حياكم الله أخواتي الحبيبات، أهلا ومرحبا بكنا جميعا في ثاني لقاء من لقاء دورتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها دورة مباركة طيبة، وهي دورة لتسكنوا إليها في فقه الأسرة لبيان الحقوق والواجبات على كل من الزوجين، الزوج والزوجة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها دورة مباركة، وأن يرزقنا فيها هدوء البيوت، وأن يرزقنا فيها هدوء السر وصلاح البال وكشف الكروبات. اللهم آمين آمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. طبعا كالعادة أي دورة أو أي حلقات ببدأ فيها في فقه الأسرة، سيل من الرسائل والاستشارات والأسئلة مما يدل على أن البيوت فيها ما فيها من الاحتقانات والمشاحنات والمضاجرات اللي بتضج بها أو بيضج بها بتضج بها البيوت. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح البيوتات جميعا، بيوتات المسلمين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها قائمة على التوحيد وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل ما بدأناه بالأمس من العشرة والكلام في العشرة. العشرة دي كانت أول عنوان رئيسي معانا، يعني عايزين نركز في العناوين الرئيسية علشان بعد يعني كل شوية هناخد عنوان رئيسي. دلوقتي العنوان الرئيسي اللي احنا لسه ما زلنا فيه العشرة. اتكلمنا امبارح على مين تجب العشرة، وقلنا ان هي على الزوج والزوجة، وقلنا ان العشرة بالنسبة للزوج ايه هي الحاجات اللي بتتخلي الزوج يبقى عشرته طيبة. زي ما احنا قلنا امبارح اتكلمنا عن السكنة والنفقة والمبيت، اتكلمنا الكلام ده كله امبارح، والنهاردة المفروض هنكمل اخر نقطة مع الزوج اللي هي المعاملة بالمعروف في المحادثة والطلبات والمطلوبات. المعاملة بالمعروف، ان الرجل دي اخر نقطة معانا في عشرة الرجل للزوجة، ازاي عشرته تبقى طيبة معاها. اتكلمنا امبارح في بعض النقاط، والنهاردة هنكمل اللي هي اخر نقطة في كيف تكون عشرة الرجل للمرأة طيبة، بان هو اول حاجة يعاملها بالمعروف في المحادثة، يعني وهو بيكلمها يكلمها كلام كويس. والطلبات لما يطلبها يؤمرها او يطلب منها شيء بالمعروف بما لا تعصي به الله سبحانه وتعالى. والمطلوبات، طيب هنا المعاملة بالمعروف مع المرأة. طيب افرض والمرأة نفسها، يعني هل مثلا المرأة لما مثلا تبقى متبرجة، هل هذا من ضمن إخلال العشرة من الزوج للزوجة؟ تاني سؤال تاني، هل مثلا لو تبرجت المرأة هل هذا يكون من إخلال العشرة من الزوج للزوجة؟ أكيد نعم. ليه؟ الزوج يحاسب على المخالفات الظاهرة اللي بتقع فيها الزوج. إزاي؟ لو أعانها عليها. طب هو مجرد سكوته عليها على هذه المخالفات يبقى إيه؟ يبقى إقرار عليها على هذه المخالفات. زي مثلا واحدة مثلا بتخرج بملابس غير مستوفية لشروط حجاب المرأة المسلمة، من الستر وعدم الشفافية وعدم إن لباس المرأة المسلمة يكون لا يصف ولا يشف ولا يكون زينة في نفسه ولا يكون لباس شهرة ولا يكون متطيب. طيب لو المرأة خرجت أمام زوجها مثلا بلباس مثلا متعطر، أو مثلا بهدوم ضيقة زي البنطلونات اللي دلوقتي نسأل الله العفو والعافية 80% من النساء، وأنا أقولها بكل ما أوتيت من قوة، بل ممكن تزيد عن 80%، ما بيلبسوش غير هي البنطلونات دي. معلش أخواتي اسمحوا لي، هذه الدورة عايزين نصلح بيها بيوتنا. لما حضرتك تيجي تشتكي لي من ان بيتك منهار وفي مشاكل كتير جدا واولادك مش عارفه مضايقينك ومش عارفه ايه، حضرتك اصلا انت لازم تبصي اصلا لباسك ولمظهرك ولبيتك. ما الزي اللي في جلابك؟ ايه الزي اللي انت هتسيبيه بعد ما ملك الموت يقبض روحك؟ ايه الزي اللي لما الملائكه تيجي تقبض روحك وتاخدك للملك، ايه الزي اللي انت هتسيبيه ورائك؟ هتخلفي ايه ورائك؟ بس هي دي الفكرة. فحضرتك الاول اصلحي ما بينك وبين الله، يصلح الله سبحانه وتعالى لك البلاد والعباد ومنهم زوجك وابنائك. فلو الزوج اقر المرأة على البنطلونات الضيقة اللي هي دلوقتي زي ما انا قلت 80% من النساء بيلبسوها، وللاسف الشديد تلاقي الاخت بتقول لك انا ملتزمه تلبس البنطلون اللي هو الضيق جدا ده، وتلبس مثلا حاجه عليه لغايه الركبه. طب وما بعد الركبه؟ طب هو ضيق برضه، تمام، ومبين السمانه ومبين الرجل وتفاصيلها وما الى ذلك. اذا كل دي مخالفات. طيب هو مش موافق بس بيقرها عليها. يعني ايه بيقرها عليها؟ يعني شافها وما اتكلمش، هو راى ذلك بعينه ولم يتكلم، خلاص. اذا هو بذلك يخل في شروط حسن العشره. يعني انتم متخيلين في الشرع، احنا بنتكلم دلوقتي بمقياس المجتمع ولا بمقياس الشرع؟ بمقياس الشرع. بمقياس الشرع هذا الرجل اخل في عشرته اليك، الميك اب الفظيع، التعطر، كل ده، السفور، التبرج، من اعظم اسباب انحلال المجتمع المسلم وتفككه السفور والتبرج. ليه؟ الرجل ما هو لو كل واحده متزوجه وكل واحده يعني اتقت الله سبحانه وتعالى، بنت اتقت الله سبحانه وتعالى في مظهرها ولباسها لما تمشي في الشارع، يعني حتى على الاقل، على الاقل حتى لو الراجل طالق بصره وحتى لو هو ليس عنده دين، فعلى الاقل سيجد من يرضعه على الاقل. يعني ابسط شيء ان انت زي ما بيقولوا ايه كده، يعني بتسدي عليه منافذ الشيطان. اذا مسؤوليه المراه اللي نزلت من بيتها بهذا الشكل، الزوج، احنا بنتكلم بقى دلوقتي عن الزوج، المسؤوليه بتقع على مين؟ على ولي المراه، سواء بقى كان ده الزوج او الاب او الاخ وهكذا. اذا هذا من باب التقصير في اداء ما عليه ناحيه المراه. تاني، ليه ان المراه المتبرجه، اما الواحد يشوف مراه متبرجه يقول هذا الرجل زوجها عنده اخلال في عشرته بيها؟ ممكن هي على فكره يبقى بيحبها جدا وبيجيب لها ورد في عيد الحب وبيجيب لها زباديب حمراء وبيعمل لها ديكوريشن في عيد الحب في الاوضه وبيجيب بلالين وبيعمل كل الكلام الفارغ اللي احنا بنشوفه ده، ممكن جدا يبقى بيعمل كده، ممكن. لكن هو امام الله سبحانه وتعالى عشرته لها غير طيبه، عشرته ليها قدام ربنا سبحانه وتعالى لا تساوي شيئا. ليه؟ لانه اخل فيها، لانه قصر فيما اولاه الله سبحانه وتعالى به. اذا من ضمن الشروط من حسن ولاية المرأة الرجل للمرأة، أو من حسن عشرة الرجل للمرأة، إنه يعلم زوجته الضوابط الشرعية لخروجها من البيت. واحد اتنين تلاتة، وإنت خارجة من البيت لك ضوابط شرعية. تاني حاجة، أمرها ووعظها بذلك، إن هو يأمرها إن هي تخرج بلباس يرضي الله سبحانه وتعالى ويعظها في ذلك الأمر. إنكاره عليها تلك المخالفات، مش هو اللي يقول لها أنا عايزك تلبسي وتتشيكي علشان نروح الفرح الفلاني. يعني انا مش، يعني انتوا متخيلين زوج بيقول لزوجته انا مش عايزك تلبسي الخمار الطويل ده شكل فلاحين، انا عايزك تلبسي كذا وكذا وكذا، علشان يعني هي انت جايبها ليك ولا للضيوف؟ انا مش فاهمه، يعني انت جايبها لايه؟ انت بتتباهى بايه؟ بيقول لها اتباهى بيكي، بتتباهى بجمال زوجتك، بتتباهى بجسمها، بتتباهى بشياكتها. ان هذا لشيء عجاب، والله هذا من المصائب. إذا إنكاره على المرأة تلك المخالفات، الإنكار بقى ده يتدرج بقى فيه الزوج بقى، الأول يزجرها ثم يمنعها من الخروج إذا لم يعني تطاوعه في ذلك، ثم يهجرها في الفراش في المضجع، ثم يؤدبها بالضرب كما قال الله سبحانه وتعالى، ثم العضل يعني يعضلها، يعني زي ما بيقولوا يزهقها، ثم الطلاق إن لم ترتدع وإن لم تستجب. لان المفروض الرجل له الولايه على المراه، فاذا كانت المراه بتعمل كل المعاصي بمراه ومسمع من حضرتك يبقى ايه بعد كده؟ فان قصر في شيء من ذلك حوسب عليه امام الله سبحانه وتعالى، هو ده. طيب اذا من جهه الزوج فهو يحاسب على تقصيره في توجيه المرأة للزي الصحيح، للمظهر الصحيح، لكذا لكذا، للأشياء التي ترضي الله سبحانه وتعالى. طب والزوجة هل هي مش مسؤولة؟ لا طبعا، ده هي أعظم محاسبة منه، أعظم مؤاخذة من الزوج. ليه؟ لأنها ارتكبت تلك المخالفات. الواجب عليها طاعة زوجها في ذلك كله. ليه؟ طاعة لله سبحانه وتعالى، طاعة لله أولا، ثم طاعة لزوجها ثانيا، زي ما احنا قلنا قبل كده إن الطاعة واجبة على المرأة. طيب لأن الرجل أولا، ليه اشمعنى الرجل هو اللي يقول للمرأة تنزل ازاي وايه هي الضوابط بتاعتها في النزول وايه هي الضوابط بتاعتها في الخروج وكذا؟ أول حاجة قول الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات من هم بقى؟ قانتات، حافظات للغيب بما حفظ الله، يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل الرجل له القوامة عائشة له القوامة على المرأة أيضا. يبقى أول حاجة لذلك. تاني حاجة قول الله سبحانه وتعالى وهو يوصي أو يأمر أولياء الأمر أن يقوا أهلهم من النار، يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إزاي الرجل هيقي زوجته من النار إن لم يأمرها بما أمر الله وإن لم ينهاها عما نهى الله سبحانه وتعالى. أيضا المسؤولية واقعة على كاهله لقول النبي صلى الله عليه وسلم والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. انت اللي بترعى اهلك، انت اللي بتقوم على شؤونهم، انت اللي بتقول لهم يعملوا ايه ما يعملوش ايه، اذا انت مسائل. اذا من اعظم المسؤوليه في الزواج وفي العشره هي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. هكذا يبقى ربنا سبحانه وتعالى امر الزوج ان هو ينهى يامر بالمعروف وينهى عن المنكر للقوامه التي اعطاها الله سبحانه وتعالى لهذا الزوج. ندخل بقى النهارده في امثله ما يلزم الزوجة الوفاء بالعشرة. ايه هي الحاجات اللي المفروض الزوجة تلتزم بيها عشان تفي بعشرتها للرجل وتكون عشرتها للرجل عشرة طيبة يرضاها الله سبحانه وتعالى؟ واحد، الاجابة للفراش بالمعروف. احنا قلنا طبعا امبارح بالنسبة للرجل الوطء بقدر الامكان، صح؟ النهاردة بنتكلم عن العكس بقى، المرأة الاجابة للفراش بالمعروف. يعني ايه؟ يعني كل ما زوجك يطلبك إلى الفراش تستجيبين إليه، صح؟ صح. طيب سؤال، تسأل سائلة وتقول أنا ما بنامش في أوضتي عشان متخانقة مع زوجي، هل يجوز ذلك لي أم لا؟ تاني، عائشة تسأل سائلة وتقول أنا لا أنام في غرفتي ولا في فراشي بسبب المشاكل مع زوجي، هل يجوز ذلك لي أم لا يجوز؟ والجواب لا يجوز للمرأة المسلمة هجر فراش زوجها والمبيت في غير مخدع الزوجية بغير رضا الزوج. ونحط تحت بغير رضا الزوج خطين عشان نستخدمها دلوقتي. يبقى لا يجوز أن المرأة تترك فراش زوجها وتنام بره إلا برضاه. طب فإن فعلت بغير حق فقد ارتكبت شيئا حراما، وقعت في المحظور، مش بس كده، وتعرضت لغضب الله عز وجل. فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، حديث متفق عليه. لو المرأة باتت هاجرة، خلوا بالكم من الكلمة، مش تاركة، لا، هاجرة يعني ايه؟ يعني هي اللي سايبة الفراش بمزاجها. مش لان في زوجات بعتني بيقولوا لي طب زوجي بيقول لي سيبي الاوضة وروحي نامي مع العيال. خلاص طالما هو اللي قال لك انت هتطلعي ليه يا ماما، طالما هو اللي قال لك سيبي وهو دي ارادته، خلاص هو حر، انت ليس عليك شيء ولا عليك وزر. لكن امتى يبقى عليها وزر؟ ها، ان تركت الفراش هاجرة. في الحالة دي لعنتها الملائكة حتى تصبح. طيب سؤال، لو نامت الزوجة في غرفة تانية لأنها زعلانة وهي تعلم، خلوا بالكم بقى من الكلام، وهي تعلم أن الزوج لا يحتاجها في هذه الليلة، يعني بمعنى أصح إيه؟ يعني هي عارفة أن هو مش فارق معاه أو مش يعني هيطلبها في هذه الليلة، فعادي وهي زعلانة وسابت الأوضة، هل تدخل تحت اللعن في هذا الحديث؟ إذا بدت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. تاني هنقول لا يجوز للمرأة أن تبيت هاجرة فراش زوجها لغير عذر. لغير إيه؟ لغير عذر، وزوجها عليها غاضب وإن لم يكن يريدها لقضاء شهواته، حتى لو هو مش محتاجها. قال المناوي رحمه الله تعالى في فيض القدير في شرح هذا الحديث إذا باتت المرأة أي دخلت في المبيت، يعني أوت إلى فراشها ليلا للنوم حال كونها هاجرة، تمام كده؟ هاجرة يعني هي اللي سابته بمزاجها. وإنما يتجه عليها اللوم إذا بدأت بالهجر، يعني لو هي اللي إيه؟ لو هي اللي هجرت، اللي هو هجرت فراش زوجها يعني بلا سبب. بخلاف، نركز، ما لو بدأ بهجرها ظالما لها، بخلاف لو هو اللي ايه، لو هو اللي ظلم، تمام كده، او هو اللي هجر. اذن المرأة ان هجرها زوجها وظلمها خرجت من هذا الوعيد. طيب اذا كان هو اللي شرع في الهجر زي ما احنا بنقول، او كان لا يمانع في مبيتها وحدها، فلا اسم عليها في هذه الحالة. اخوات كتير جدا بيجي يقولوا هو اللي بيقول لي سيب الاوضه ويمشي، طب خلاص انا كده عليا اسم. لا انت كده ما عندكيش اسم، لان المفروض احنا قلنا ايه، هاجرة، اسم فاعل، يعني ايه، يعني هي اللي هاجرة، هي اللي سايبة. قال العثيمين رحمه الله: اما اذا كان زوجها ظالما لها فلا يكون هجرها لفراشه حراما. قال الشيخ ابن عثيمين عند شرح الحديث السابق: والحاصل أن هذه الألفاظ التي وردت في هذا الحديث هي مطلقة، ولكنها مقيدة بكونه قائما بحقها. أما إذا لم يقم بحقها، يعني واحد ما بيصرفش على زوجته، هي اللي بتصرف عليه، وهي اللي بتجيب له، وهي اللي بتودي له، وهي اللي بتعمل له، وهي وهي وهي، وهو لا ينفق عليها. لذلك أنا لما مرأة بتكلمني تقول لي إيه، زوجي يا أستاذة بيتعاطى مخدرات، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، وما بينفقش علي، وما بيشتغلش، تمام، وما بيصليش، أعمل إيه؟ بقول لا، أنا اللي بسألك، أنت باقي على إيه؟ يعني رجل بهذه المواصفات ما فيهوش أي حاجة تؤهل أصلا لاستمرار العشرة. واحد اصلا اول حق المفروض يؤديه هو حق الله عليه يهجره، وتارك الصلاه ما بين كافر وفاسق، والتارك لشيء الوحيد اللي الانسان لو تركه في الدين اختلف عليه العلماء يصلي عليه عند موته او ام لا، هو تارك الصلاه. واحد ما بيصليش ولا ينفق عليكي ولا ينفق على البيت، بلاش حتى عليك انت، على البيت كله على بعضه، ولا على الابناء، ويأتي الفواحش من المخدرات وغيره، انت تسألي في ايه؟ ده يفارق ده. حتى هنا العثيمين بيقولك ايه، اما اذا لم يقم بحقها فلها ان تقتص منه وان تمنعه من حقه مثل ما منعها من حقها، لقول الله سبحانه وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. طيب قول الله سبحانه وتعالى: وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. ولكن عشان برضو ما يبقاش بنقلب البيوت على الباطل وبنخلي البيوت تتهدم، بننبه أنه من محاسن أخلاق المرأة أن تسعى لإرضاء زوجها ولو كان ظالما لها، حتى لو هو اللي ظلم. من حسن عشرتك ومن حسن خلقك أن أنت تحسني إليه. فعن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ نعم بلى يا رسول الله. الودود، الولود، العقود على زوجها، اللي هي مين العقود دي؟ التي إذا آذت أو أوذيت، خلوا بالكم بقى من الألفاظ، لو هي اللي أذت أو هي اللي تأذت، جاءت حتى تأخذ بيد زوجها ثم تقول: والله لا أذوق غمضا حتى ترضى، مش هقدر أغمض عينيا لما ترضى أنت. إذن هي مقامات ليسوا سواء، هم درجات عند الله. ممكن واحدة تبقى حط نصب عينيها إن هي تبقى من المحسنين، فخلاص هي إيه، بتصفح عن من ظلمها، حتى لو كان زوجها، حتى لو كان هو اللي ظلمها، حتى لو مش هو بينفق عليها، بتصفح. طب خلاص الله سبحانه وتعالى قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الله سبحانه وتعالى قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله. إذن هناك مقامات. أنا مش قادرة وليه أن أنا أقتص؟ طب تمام أقتصي، مش هنام النهاردة في فراشي عشان كذا، يعني بمعنى أصح إيه، بعضله زي ما بنقول إيه، مثلا إيه، بتشد عليه علشان تاخد بحقها زي ما بنقول. طيب بس في أعلى، في مرتبة أعلى من كده عند الله سبحانه وتعالى، اللي هو إيه، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. دي حاجة اللي هي فراش أو الاستجابة لطلب الزوج في الفراش. اثنين، من مظاهر حسن عشة المرأة لزوجها تنفيذ ما يلزم من طلبات الزوج. طلبات الزوج ان المرأة تحاول تنفذ طلباته بقدر الامكان وبقدر المستطاع. طيب زي ايه مثلا؟ الاحسان لاهله. واحد مثلا بيطلب من زوجته يقول لها احسني الى اهلي، اتكلمي مع امي كويس، وروحي النهاردة لاختي زوريها، وانت طالعة من الشغل او انت نازلة الشغل فوتي على امي وابويا تحت سلمي عليهم، واتكلمي معهم كلمتين طيبين قبل ما تطلعي. الكلام ده يعني طلبات الزوج. والسؤال الذي يطرح نفسه، هل الزوجة عليها خدمة أم الزوج ولا لا؟ سؤال، أنا دلوقتي بخدم زوجي، هل علي أن أنا أخدم أم زوجي؟ إيه الحكم في كده؟ لأن ده طبعا بيسبب مشاكل في بيوت كتير جدا، وبيخلي ناس كتير جدا تلجأ إلى التفكير في الطلاق. ناس كتير بيقولوا نوفق يا جماعة ما بين الأم والزوجة ومش عارفة إيه وكذا وكذا وكذا. إحنا بنقول والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، إن خدمة المرأة لزوجها وأهل زوجها ده أمر بيختلف بحسب العرف في المكان اللي إحنا عايشين فيه. كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخدمن بيوتهن، البيت كله. كانت فاطمة رضي الله عنها تخدم بيتها. يعني إيه تخدم بيتها؟ كل البيت، كل اللي فيه، الطحن والعجن والخبز وغير ذلك، كان في البيت كل ده. إذن الذي ينبغي للمرأة أن هي تخدم زوجها وتخدم البيت كله، إذا كان في البيت اللي هي عايشة فيه أمه أو أخته أو بناته، فالمشروع لها أن هي تخدمهم إذا كان العرف في بلادها كده. لو كان العرف في بلادها أن هي تخدم أهل زوجها طالما هم عايشين معاها في نفس البيت تخدمهم. أما إذا كان العرف في الأسرة أو في البلد أو في المجتمع أو في الحتة اللي احنا عايشين فيها إن هي تخدم وإن هي لا تقوم بالخدمة بل يأتوا إليها بالخادم، إذن لا يلزمها تمام إن هي تخدم. لا بالعكس، ده على الزوج إن هو لو استطاع أن يأتي لها بخادمة فيأتي لها بخادمة. إذن الموضوع مش إيه، مش واحد زائد واحد بيساوي اثنين. يعني مش مثلا تقول لي إيه الحكم أقولك لا ما ينفعش أو لا ينفع، عشان الأبواق اللي طالعة دلوقتي تقولك إيه وهي المرأة تخدم زوجها ليه وهو شرعا المفروض ما تخدموش وهو اللي المفروض يجيب كذا وكذا. لا يا حبيبه قلبي، انت بتتكلمي ازاي؟ ده حسب العرف. لو انا مثلا معروف في بلدنا ان اللي يتجوز مثلا في بيت عيله المفروض ان هي زي ما هي بتخدم نفسها تخدم كمان حماتها، يبقى ده عرف عليك، يبقى ده واجب عليك. انت ما فيش في بلدك الكلام ده، لا وما فيش في عيلتنا الكلام ده، واحنا كذا واحنا كذا، خلاص يبقى ما تعملهوش. هي دي. فزي ما احنا بنقول ان الموضوع كله ايه، حاصل او راجع للعرف. اذا الحاصل ان الامر ده بيختلف وبيتنوع بحسب عرف البلاد اللي الناس عايشه فيها. اذا حدث بقى الشقاق والخلاف والمشاحنات، فالافضل في هذا الامر ان الزوج هو اللي يبقى في ايده الايه، الدفه زي ما بيقولوا، الاسلوب الحسن، الكلام الطيب اللي يرضي الزوجه، المال الطيب اللي يرضي الزوجه. مع يعني الزوجه دي تمام، انت مثلا عايز ترضيها ممكن جدا تعوضها بالناس، مثلا تعوضها بهدية، لكن تبقى بتخدم ومفيش كلمة طيبة ومفيش حاجة كويسة او مثلا هدية او اي شيء، طب ما هو ده برضو لا يرضي الله سبحانه وتعالى. المفروض ان حضرتك بتعوض حتى لو هو ده العرف في ايه، في المكان ده، اسلوب حسن، كلام طيب، مساعدة مالية، تمام، وهكذا. طيب السؤال برضو اللي بيطرح نفسه في كتير من الأحوال دي، يسأل السائل أو الزوج وبيقول طب أنا لو قدرت إن أنا أنتقل في بيت بعيد عن بيت أهلي، طبعا بيت الأهل أو بيت العيلة ده 70% من المشاكل بسبب بيوت العيلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، تمام. وده برضو ليه؟ لأن الأم اللي هي أم الزوج ما بتبقاش عارفة إيه اللي ليها وإيه اللي عليها، والزوجة ما بتبقاش عارفة إيه اللي ليها وإيه اللي عليها، والزوج ما بيبقاش عارف إيه اللي ليه وإيه اللي عليه، فالكل اختلط الحبل بالنابل. فممكن الواحدة مثلا يطلب من الزوجة ان هي تعمل حاجات فوق طبعا طاقتها بكتير جدا، وممكن الزوجة تبقى بتعامل الحما بطريقة غير طيبة جدا، فمحدش عارف ايه حقوقه وايه واجباته، فبالتالي الدنيا بتبوظ زي ما بيقول. فالزوج لما يجي يسأل ويقول هو انا ممكن استقل بحياتي بعيد عن بيت اهلي، هل انا علي وزر لو انا مثلا استقلت ببيت او اشتريت بيت بره او خدت بيت بره بعيد عن بيت امي؟ خلاص، طبعا لو امك عايشة في البيت ده ورفضت ان انت تخرج منه بس ايه رفضت ليه؟ لانها محتاجه لك، او لان انت العائل بتاعها، او لان اخواتك قاعدين معاها في نفس البيت بس انت بالنسبه لها حاجه خاصه. وخلي بالكم من الكلام ده يا نساء يا زوجات. ليه؟ لان الزوجه تيجي تقول لك ايه، طب ما هو عندها عيال كتير غيره. افرضي انت هو زوجك ده اللي هي حاسه، اللي هي حاسه ان هي ايه؟ ان هو ده اللي قائم عليها، او هو بالفعل هو اللي قائم عليها. خلاص يبقى وجب عليه طاعة أمه، وجب عليه طاعتها وبقائه في المكان ده، لأن بر الأم واجب، طاعتها واجبة. ممكن جدا زي ما بقول إخواته يكونوا قاعدين في نفس البيت لكن لا يقوموا مقامه، ما بيسدوش مكانه. يبقى المفروض إن هو يشوف حال أمه، يستشيرها، سمحت لا مانع، إيه المشكلة لما تاخد بيت مستقل ما فيهاش حاجة طالما هتبرها ما فيهاش شيء. اما لو كانت محتاجه لك، او كان في اسباب تدعو لعدم السماح ليك بالخروج، فما تخرجش، ما تخرجش، ولكن تصبر وتحاول تسد وايه، يعني تسدد وتقارب، تحاول ان الزوج يحاول ان هو يوفق ما بين الزوجه والزوج. وهنا كمان انا لازم اتكلم للزوجه اقول لها اصبري، اصبري حتى يقضي الله امرا كان معروف مفعولا. اصبري، كل واحد زي ما احنا قلنا بيبقى فيه في حياته ابتلاء، ممكن جدا ابتلائك يبقى في الزوج، ممكن ابتلائك يبقى في اهل الزوج ان هم اللي مشددين عليك ومضايقين عليك وتعبينك في حياتك وبيسالوكي رايحه فين وجايه منين ومضايقين عيشتك وكل حاجه بيتدخلوا فيها وكل صغيره وكبيره كذا وكذا وكذا. كل واحد يا جماعه اقسم بالله بيبقى عنده ابتلاء. ممكن الواحده تبقى عايشه لوحدها وما معهاش حما ومعهاش حمات ومعهاش اي حاجه، وعندها مشاكل لا يعلم بها الا الله، وعندها كروب لا يعلم بها الا الله. انت لن تدخلي في صدور الناس. واحد لو وراك المشاكل اللي بتجيله، في مشاكل انا ببص لها ما يعني ما بقدرش ارد عليها من كتر ما عندي مشاكل افظع منها واشنع منها وهكذا. ف تصبر الزوجه يا نور، تصبر حتى لو الام ظالمه، تصبر، لأن واجب الرجل عليه واجب بر أمه، ومش برها وبس، لو هو لو هي محتاجاه مش بس بر كمان، اهو ده بقى عوز، ده بقى حاجة. فعليها على الزوجة أن تصبر، وللآخرة خير لك من الأولى. وأنا قلت الكلام ده كتير يا جماعة، نصبر في حاجات ما ينفعش فيها إلا الصبر أصلا. هقول لك لا ما تصبرش، إيه اللي هيحصل؟ هتقول له طلقني، هو هيقول أنا مش سايب بيت بالبيت ده عشان أمي برعاها، وهي هتقول لا أنا عاوز أخرج بره. طيب إيه يا جماعة؟ هنقول حاجتين، حلين منهمش ثالث، يا الصبر يا الطلاق. نختار انهي؟ نختار الصبر يا حبيبتي، نختار الصبر ونخفض الجناح ونبلع حبوب صبر على قد ما نقدر. ربنا سبحانه وتعالى سيكشف وسيتغير الحال، لكن مش من اول جوله ولا من جولتين ولا حتى 10، ولا من اول سنه ولا سنتين ولا حتى 10. طيب ثالث حاجه، يبقى احنا قلنا ايه؟ الاجابه لطلبات الزوج. ثالث حاجه، عدم التعنت في الطلبات وتحميل الزوج ما يشق عليه. ان الزوجه مش عمال على بطال طلبات طلبات طلبات. يا جماعه ارجوكم ارجوكم بصوا لنفسكم، وكل واحده تبص لنفسها بتطلب ايه وبتشتري ايه، الشنط ايه والشوزات ايه، والمواقع على النت دي شغاله ايه. الناس اللي بتطلب حاجات عمال على بطال، عمال على بطال. انا اعرف ناس عمال على بطال على مواقع النت والجروبات بتاعه المنزليات ومش عارف ايه، عمال على بطال تطلب، محتاجه ومش محتاجه، والزوج على قد حاله او بالكاد بيعيش، والعيشه اصلا صعبه. اذا التعنت في الطلبات هذا من ضمن سوء العشره من الزوج من الزوجه لزوجها، لان انت كده بتحمليه ما يشق عليه. تقولك طب ما انا بجيب من مرتبي، حتى لو بتجيب من مرتبك، ما هو مرتبك ده المفروض ان حضرتك بتخرجي من البيت. هنتكلم لسه طبعا في عمل المراه، انت اصلا بتخرجي من البيت لان العهد اللي انت كاتباه ده زوجك المفروض له شيء في مرتبك، لان انت بتنفقيه على البيت، لان انت بتاخدي من وقت البيت وبتاخدي من وقت الاولاد وبتاخدي من وقت اهتمامك بالبيت والاولاد، فبالتالي هو ليه في هذا المبلغ. فكون ان انت بتشتري الحاجات دي مش كفايه، لازم تبقي عضو، طالما انت بتشتغلي يبقى تساعدي. والدليل على ذلك قال الحسن البصري: وقفت على بزاز بمكة اشتري منه ثوبا. حسن البصري كان في مكة فجاء عشان ايه يشتري ثوب من بزاز، يعني ايه رجل بيبيع القماش يعني. فجعل يمدح ويحلف، البائع اللي هو قصدي التاجر اللي هو بيبيع قاعد يحلف ويتقطع ان البضاعة دي ما فيش زيها وكذا وكذا وكذا خلاص. فجعل يمدح ويحلف يعني بيروج لبضاعته بالأيمان، بالأيمان بقى سواء باطلة أو صادقة، المهم إن هو عمال يحلف والله ما فيش زي التوب ده، والله ما فيش زي كذا، والله ما فيش زي كذا. تمام. طيب المرأة ملتزمة أجر الصبر على الزوج الغير ملتزم، أنهي عدم التزام؟ بيصلي الصلوات الخمس تصبر عليه، ما بيصليش ينظر وإلا يفارق، لأن اللي ما بيصليش ده مشكلة كبيرة جدا. احنا بنقول نصبر وندعي وننذر، ونصبر وندعي وننذر، لأن عدم الالتزام ليه مظاهر كتير. يأتي الجمعة ويصلي الجمعة ولكن بيقطع في الصلوات، اه ده يدعى له بقى، ندعي له كتير قوي ونفضل وراه بالدعاء والكلام وان حد يكلمه مرة واثنين وثلاثة الى ان يهديها الله سبحانه وتعالى، لكن ما بيصليش خالص ما بيركعهاش لا طبعا، ده كلام تاني ده. لكن اللي بيقطع، اللي بيصلي شوية ويسيب شوية، بيصلي الجمعة ماشي بس ما بيصليش مش عارف ايه، لا ده يدعى له، ندعي له كتير ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يستجيب لدعائه. المهم فالحسن البصري كان في مكة فلقى الناس ايه الراجل ده عمال يحلف على البضاعة، فتركته. الحسن البصري قال ايه لا انا هسيبه مش هشتري من الراجل ده، وقلت لا ينبغي الشراء من مثله واشتريت من غيره، رحت ايه اشتريت من واحد تاني. ثم حججت بعد ذلك بسنتين، رحت ايه احج بعد كده بسنتين، فوقفت عليه، رحت عند نفس الراجل اللي بيبيع القماش ده، فلم اسمعه يمدح ولا يحلف ولا مدح في البضاعة اللي بتاعته ولا حلف عليها. فقلت له ألست الرجل الذي وقفت عليه منذ سنوات؟ مش أنت الرجل اللي أنا كنت واقف على إيده من سنتين؟ قال بلى أيوة. قلت له وأي شيء أخرجك إلى ما أرى؟ أمال أنت ما بقتش بتحلف يعني وعمال تمدح في بضاعتك بتاع، ما أراك تمدح ولا تحلف. فقال كانت لي امرأة إن جئتها بقليل نظرته، يعني إيه نظرته؟ يعني حقرته، إذا يا أخويا وانت بتدخل علينا بكذا، وانت يوم ما تشتري تشتري لنا كذا، وان جئتها بكثير قللت. خلوا بالكم يقول ايه، اه انا كانت عندي زوجة كل ما جيب لها قليل تقول ايه ده حقير، ولو جبت لها كثير تقول ده قليل. فنظر الله الي فاماتها، يعني كأنه كان بيدعي عليها، فربنا سبحانه وتعالى ايه يعني استرد امانته. فتزوجت امرأة بعدها، فإذا أردت الغدو إلى السوق أخذت بمجامع ثيابي. شوفوا بقى المرأة الصالحة، المرأة الصالحة لما جيت أروح بقى السوق عشان أبيع بقت بتمسكوا من هدومه، ثم قالت يا فلان اتق الله ولا تطعمنا إلا طيبة، إن جئتنا بك بقليل تسارناه، وإن لم تأتنا بشيء عناك بمغزلنا. الله أكبر، هو ده يا تاكل حلال يا بلاش، ما تاكلناش حرام، هو ده. فعشان سلوك الرجل في السوق اتغير طبعا لمين؟ لزوجته. زوجته كانت بتقعد تقول له لا ده وحش ومش عارف ايه، كان بيموت نفسه حتى لو هيجيب بالحرام. زوجته بتقول له لا اتقي الله وما تاكلناش غير الطيب، لو جبت لنا قليل الحمد لله شكرنا ربنا عليه وكترناه، لو ما جبتلناش حاجه خالص انا اللي هعينك ان انا اشتغل شيء في البيت زي الغزل او كذا او كذا. اذن هذا من ضمن حسن العشرة، عدم التعنت في الطلبات وتحميل الزوج ما يشق عليه. ايضا الطاعة للزوج بالمعروف، وطبعا دي هنتكلم فيها في نقاط كتير. حصلت العشرة ووفى كل طرف من الطرفين حق العشرة. أثار الوفاء بالعشرة، لو أنا بقى فعلا عشرت زوجي معاشرة طيبة بكل الخمس نقاط دول، ما طلبتش منه غير حاجة في مقدرته، أتاني عندما يطلبني أأتيه بالمعروف، كل شيء هو بيطلبه مني أو بيأمرني بي أطيعه فيه إذا كان ليس فيه معصية لله سبحانه وتعالى، إذا كان ليس فيه معصية لله سبحانه وتعالى، كل ده بقى لما أوفي بعشرتي مع زوجي وهو يوفي بعشرته معي، ايه الاثار المترتبه على ذلك؟ اول حاجه هناك اثار عاجله وآثار آجلة. في آثار بتحصل في الدنيا وفي آثار بتتأجل لإيه؟ ليوم القيامة. الله سبحانه وتعالى بقى هو الذي إيه يعطينا هذه الآثار. الآثار اللي في الدنيا الهدوء النفسي والسعادة الزوجية، التفاهم، الوئام، انشراح الصدر، والسرور، وهكذا. سعادة الأبناء، وده نقطة مهمة جدا، نقطة مهمة جدا. ليه دلوقتي البنات معظم اللي بتكلم معاهم عند الزواج أو ما إلى ذلك بيقولوا تقريبا نفس النغمة بس بتختلف الأشكال، يعني اللي هو إيه كل الجواز فاشل تمام، بس إيه إحنا عايزين نتجوز وخلاص عشان نفرح. النغمة دي ليه موجودة؟ من إيه؟ من اللي شافوه في البيوت، من اللي شافوه من أبويا وأمي، من اللي شافوه من عمي وخالتي، من اللي شافوه من جيراننا، من اللي شافوه من طنط وعمه بكده. فبالتالي الأبناء بيطلعوا إيه؟ متحطمين، مناظر بس، لكن ولا هي عندها قابلية أن هي تتزوج، ولا هو عنده قابلية أنه هو يشيل مسؤولية. فبالتالي الوفاء بالعشرة ده مش هيعود بالخير عليك أنت بس حضرتك، لأ ده هيعود بالخير على أبنائك، أن هيبقى عندهم ارتياح، انشراح في الصدر لما بيشوفوا السعادة، أو على الأقل الهدوء النفسي اللي عايش فيه الأب والأم، هيبدأ عندهم يبقى عندهم استقرار نفسي. معظم المشاكل النفسية الزوج اللي مش بيتكلم كلام حلو يصبر عليه طبعا، يصبر عليه طبعا، هو واجبه ان هو يتكلم. طب ما بيتكلمش لما ضغوطات الحياة والله العظيم خلت، ولا خلت اللي ماشي ماشي ولا اللي راكب راكب، هو ما بيقولش كلام حلو. وانت اكيد هتلاقيك مقصرة في جوانب كتير جدا، لازم نعترف ان احنا كلنا مقصرين والله العظيم، النساء كلهم مقصرين الا ما رحم الله سبحانه وتعالى. هو ما بيقولش كلام حلو، طب وانت ايه؟ ما فيش حاجه مقصره فيها خالص من ناحيته؟ مش ممكن، مش ممكن. انا اتكلم عن نفسي وعن الناس اللي انا اعرفهم، مش ممكن، اكيد في قصور طبعا، اكيد. اذا هناك اثار عاجله زي ما احنا قلنا ايه هي. اما الاثار الاجله للوفاء بالعشره هي الاثار اللي بتترتب على كل طاعه لله وعمل صالح من الاجر والثواب وتكفير الذنوب. بس بس اخر السلام عليكم. اذا هذه الاثار الاجل اللي هي المفروض هتبقى يوم القيامه بقى عند الله سبحانه وتعالى، دي بمعنى اصح كل الاثار اللي بيبقى فيها ايه، ان انا بطيع زوج احتسابا لله سبحانه وتعالى، بحتسب ان هذه الطاعه حتى لو كانت على شيء صعب عليا او شيء شاق على نفسي ان هي تكون تكفيرا للذنوب، ان انا بحتسب بيها الاجر والثواب من الطاعه والامتثال والامر بالمعروف والنهي عن المنكر و و و. اذا يشترط لهذه للحصول على هذه الاثار الاجله اللي هي سالقاها بقى بعد كده ان شاء الله في عند الله سبحانه وتعالى، لازم ان انا ايه اوفي بالعشره بالشروط اللي انا قلتها دي. ليه وانا بوفي للحاجات اللي انا قلتها دي بوفي بيها؟ ليه مش بوفي بيها وخلاص عشان المجتمع وعشان عيالي وبتاع؟ لا لا لا، بوفي بيها اولا امتثالا لامر الله، ان انا باخلص العمل ده كاي عمل اخر بجدد فيه النيه. لذلك احنا دايما بنقول ايه يا جماعه، ممكن دايما بقول ايه، نجدد النيه يا جماعه دايما بان العشره دي تكون لله، العشره دي تكون خالصه لوجه الله سبحانه وتعالى. ايه الدليل على كده؟ ان لو العشره دي كانت لله سبحانه وتعالى انا هاثاب عليها واؤجر عليها، وممكن كمان تكون كفاره ليا من الذنوب. قول النبي صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. تمام؟ طيب كيف يحدث الإخلال بالعشرة؟ وكيف يكون الإخلال بالعشرة؟ الإخلال بالعشرة طبعا لا يجوز الإخلال بالعشرة بين الزوجين، وكل الأدلة اللي احنا ذكرناها امبارح في وجوب إتمام العشرة هي نفسها الأدلة اللي احنا ناخدها ايه على عدم جواز الإخلال بالعشرة. ايه هي الحاجات؟ احنا قلنا الزوج اللي فيهم يجوز زوجته بالأسابيع والشهور، احنا قلنا الضابط امبارح في الكلام عن الزوج، نرجع لحلقة امبارح يا جماعة. ايه هي الشروط او النقاط اللي بيحصل بيها الإخلال بالعشرة؟ ايه هو اللي بيحصل بيه الإخلال بالعشرة ده؟ تمام؟ مثلا بالنسبة للزوج، من أمثلة إخلال الزوج بالعشرة الإخلال بالوقت، زي ما الأخت بتقول كده أن الرجل يقعد بالشهور والأسابيع لا يطأ زوجته، هذا إخلال بالعشرة. أن يهجرها في الفراش بغير سبب، هي ما عملتش حاجة، يعني هي ما أذنبتش ذنب ولا عملت مشاكل ولا ولا ولا، بس بيهجرها، أيضا من ضمن الإخلال بالعشرة. الإخلال بالنفقة، أن هو ما يصرفش عليها كويس وما يصرفش على البيت اصلا، في رجال اصلا يقول لك مش هصرف مش هنفق، طب البيت ده هيتفتح ازاي؟ الاكل ايه والشرب ايه والابناء ايه وهكذا. الاخلال بالنفقه هذا من ضمن الاخلال بالعشره. سوء المعامله، من كلام سيء لضرب لاهانه. لذلك لما تاتي زوجه وتسال وتقول ان زوجي بيضربني بيسيء معاملتي، ومش بس بيضربني أو مش بس اكتفى بضربي، لا بينتقدني، بينتقد كل شيء فيا، بينتقد جسدي، بينعتني بس إن أنا تخينة، إن أنا وحشة، بيرميني بكلام سيء، هو أنت ست، هو أنت منظر، هو أنت مش عارف إيه، هو أنت مش عارف إيه، درجة إن أنا يعني مش مستحملاه، ممكن أكون بتمنى أموت وهو بتمنى هو كمان يموت، شكيت في نفسي. هي الأخت بتقول كده، شكيت في نفسي، كنت بسأل صديقاتي أنا كويسة ولا لأ، جسمي حلو ولا لأ، كل بيقول ان انت كويسه وان انت جميله وان انت مش وحشه وان انت مش تخينه وان انت مش كذا وان انت مش كذا. وفي الحاله دي احنا بنقول بنقعد ايه نطرح اسئله. ليه؟ لان احنا طبعا بنسمع من ايه، من الزوجه الواحده، ما بنسمعش من الزوج. المفروض ان احنا لما نسمع حاجه زي كده نسمعها من ايه، من الطرفين. فبنقول ان هذا الرجل الذي يفعل ذلك اما انه يحب الزوجه وعايزها تبقى مثالية في جسدها ومظهرها وكل حاجة، وممكن ان هو يكون بيشوف مثلا صور لنساء مثلا اجساد معينة، اجساد مثالية او كذا او كذا او كذا او كذا، خلاص. فالمفروض ان المرأة تستجيب لزوجها في حاجة زي كده، بمعنى اصح ايه، ما تردش عليه كلامه ده بعدم اهتمام، بعدم اكتراف. لا طب ما تشوفي، يعني انا مرة كانت عرضت عليا مشكلة ان المرأة مثلا بتشتكي من صغر، ارجوك بقى اخوات الحلقات دي بلاش تعرض على الرجال، الحلقات دي ما بيننا وما بين بعض لانها فيها امور تخص النساء فقط. فاحنا بنقول ان في مثلا تعرض عليا بعض الاحوال، تقول بتقول لي مثلا انا عندي مثلا صغر معين في مثلا منطقه الصدر مثلا، وزوجي بيشتكي من هذه الاشياء، اذا انت عليك ان انت تبحثي عن شيء يحسن هذا الامر، وان انت تاخدي فتوى من شيخ ثقة وشيخ دين، ان انت تستطيعين ان تلجأي الى تكبير هذه الاجزاء او كذا او كذا، حتى تلبي طلباته، لان انت واجب شرعي عليك ان تلبي رغباته وان تلبي طلباته الشرعية في ذلك، لانه اصلا من اصل الزواج ايه؟ من اصل الزواج الاستمتاع بالمرأة، الاستمتاع بما يحبه هو ويرضاه. فلما هو يطلب طلبات معينه وحضرتك تقولي تضربي هذه الطلبات عرض الحائط ولا كانها موجوده، فهو ده غلط برضه، وهو ده غلط. ليه؟ بيستفز مشاعره. بيستفزه ويستفز مشاعره، يبقى دي حاجه. فالمفروض ان الحل ان انت اقعد واتكلم واطلب منه ان هو عاوز ايه بالظبط، خلاص. هو مثلا اراد ان المراه تحسن من شكلها، تحسن من هيئتها، خلاص اشوف بقى، اشوف مثلا اعمل ايه، اروح فين، اعمل ايه، كل حاجه دلوقتي بقت متاحه. بنقول بما شيء يرضي الله، عشان كده بقول تتجه لشيخ دين وتاخد منه فتوى معينه، لو قال لها يجوز يبقى خلاص. وعندما سالنا في هذا الامر، عندما سالنا في امر تكبير مثلا الجزء العلوي من المراه للزوج، وليه ضروره، بمعنى اصح ان هو ممكن بعدها يعني اما يفعل ذلك واما الطلاق، لا ساعتها من ساعتها قال الشيخ ورب بايه يجوز، لان هذا من ضمن ايه، هذا من ضمن حسن التبعه الى الزوج، لان هو يطلب طلبات معينه ولا يجدها في زوجاته، طب ماذا يفعل؟ اذا نحن ندفعه دفعا الى الحرام او ساعتها بقى لما يتزوج ما تقوليش تزوج ليه، لان انت اصلا لم تلبي طلباته وهكذا. اذا اللي بي بي يعني مش دايما نقول ايه الرجل يفعل كذا، طب المراه عليها ايضا بعض الاشياء، ان هو المفروض ان هي المفروض هي اللي تفتح الكلام، طب انت ايه اللي مش عاجبك كذا، واخد الامور بصدر رحب وابدا اشوف يعني مثلا نساء بتشتكي مثلا من اشياء مثلا في جسدها كالشعر مثلا، زوج مثلا يشتكي ويتذمر ويتذمر من كثره هذا الامر في جسد المراه. طيب اذا في اشياء تباح وفي اشياء لا تباح، الحرام لا نفعله، الحلال ناتي منه ما استطعنا، طالما ان الرجل يطلب ذلك او هذا الشيء يفرق معاه. في رجل لا يأبه لهذه الامور، وفي رجل لا نعم يأبه وينظر، لانه ينظر وشغله مثلا في الحته الفلانيه بيبص للنساء بشكل فلاني، الشغل حواليه كله نساء مثلا اجانب، بيشوف كذا بيشوف كذا، فهو عليه عبء ايضا، فعليك ان تساعديه للخروج من هذا العبء. يا جماعه عايزين يبقى الامور فيها زي ما بيقولوا الاستاسيتي، فيها مطاطيه، مش هو كذا يبقى كذا، ايه ده انت بتقول عليا وحشه طب خلاص طلقني، ما هذا بتقول عليا وحشه طب خلاص مش عارفه ايه، طب ازاي، طب هو انت ايضا عليكي عامل وعليك عبء وعليك دور ان انت تلبي طلبات هذا الرجل اللي هو اصلا متجوزك، علشان من اول حقوق الزوجه واجبات الزوجه نحو زوجها ان يستمتع بما يحبه فيها. موضوع السجاير ده ادعي له ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنه. تمام؟ فنظره الرجل للمراه غير نظرة النساء للنساء، يعني ما تقوليليش ايه ده انا صاحباتي شافوني وقالوا ان انا جميلة وحلوة وفظيعة ومش عارف ايه، لا هو يرى منك ما لا يراه غيره. فعشان كده بنقول يا جماعة لازم احنا بنشوف هو كلامه ايه، هو بيقول ايه، مش نقعد بقى نستشهد بماما بتقول كذا وبابا بيقول كذا وخالتي بتقول كذا، ما هو غير، وحتى لو انت جميلة هو غيرك، هو غيرهم، هو بيبص بطريقة وهم بيبصوا بطريقة تانية، فبدل ما نلومه لا ممكن نقعد ونتكلم ونعرف نتصرف ازاي. يبقى دي حاجه ممكن جدا يضرب ولا كذا ولا كذا، الزوجه مش مقصره في شيء، لابد ان يبقى في قصور، ما تقوليليش والله العظيم بيتقولوا كده، ولما بنقعد في قعدات وبتاع بنلاقي كوارث، لابد ان احنا يا جماعه كلنا مقصرين، الحياه والابناء ومش عارفه ايه بتاع كله مقصر. هاتيلي كده اخر مره تزينتي امتى، معلش خلينا نتكلم بصراحه، اخر مره لبستي كده وتزينتي وحطيتي ميك اب وحطيتي بيرفيوم ومش عارفه ايه ولبستي كده وبقيتي شيك امتى، عملتي شعرك عند الكوافير مثلا ولا حتى في البيت ولا بتبيدي ليس ولا بتاع امتى، خلينا نتكلم بصراحه وكل واحده تقف قدام نفسها. تاني حاجه ممكن جدا الزوج يكون بيتعرض لضغوط نفسيه كبيره بره البيت، مما يخليه ويجعله عرضه للاستثاره، اي كلمه منك ممكن ان هو ينفعل خلاص. طيب ما هو ده اللي احنا بنقوله، ممكن هو جدا يبقى عايز الزوج اصلا في احسن حاله وفي احسن مقاس، هو ده ممكن جدا الزوج يكون اعتاد منك في بدايه حياتكم، انا بتكلم عن تفصيص الضرب او الاهانات، ليه ممكن يبقى كذا ممكن يبقى كذا ممكن يبقى كذا، انا بحل بفصص الموضوع عشان كل واحده تاخد التفصيصات دي وتحطها قدام نفسها، ما يمكن انا اللي في الجزء ده، ما يمكن انا اللي في الجزء ده، ما يمكن انا في الجزء ده. لو الزوج بيحب التزين يوميا والمراه لم تتزين تقسم، يا جماعه والله العظيم الامر خطير، احنا فاكرين ان احنا ايه، احنا حلوين وفله وهم اللي وحشين بس، لا انا قلت في اول الكلام كلام صعب وقلت ان هي ممكن تفارقه تعنتا منها علشان كذا وكذا والقصاص وبتاع مش عارف ايه حاجات لينا اهي، في نفس الوقت الامر محتاج ان احنا كل واحده فينا تفكر، عشان كده بعرض عليكي في ضرب طب نفصل الموضوع، يمكن هو عايزك مثاليه في شيء معين وانت بتحسسيه بالجهل او التجاهل او ان انت مش حاطه كلامه في دماغك او اعمل اللي تعمله، انا حلوه في نفسي انا جميله انا مفيش حاجه غلط، طب انت شايفه نفسك كده هو مش شايفك كده، وهو اللي بيستمتع بيكي مش حضرتك، فدي نقطه برضه. وزي ما احنا قلنا ممكن هو يبقى بيتعرض لضغوط كتير جدا بره، اول ما بيجي انت بتستسريه بغضب او باي شيء باي تصرف انت مش عارفاه، فممكن برضه ساعتها ايه ينفجر فيكي زي ما بيقولوا. ممكن الزوج يكون اعتاد منك في بدايه الحياه، في بدايه حياتكم الزوجيه، على ذوبان شخصيتك، يعني مالكيش شخصيه بمعنى اصح، ممكن ان انت ساعتها كنت بتقبلي اي شيء عشان ترضيه، مع مرور الوقت والضغوطات، ودي نقطه مهمه جدا، الحال اتغير بقى بيكلم تردي عليه، بقى بيزعق تزعقي انت كمان، وهكذا وهكذا. فبدأ يفسر هو بقى التصرفات دي تفسيرات تانية خالص. لذلك احنا بنقول ايه يا جماعه؟ لازم نبحث عن الاسباب الحقيقيه اللي بتخلي الزوج يلجأ الى هذا التصرف، يلجأ الى هذا التصرف ليه؟ لازم نعالجه بان احنا نبعده عن المسببات دي. خلاص، مش هتفرح رجاله ولا حاجه، احنا بنفصل الموضوع يا جماعه. انا بقول لك في حاجه، يعني انا كانت قدامي مشاكل بتطرح، اقسم بالله واحد ضرب زوجته والامر كان واقف على الطلاق، ولما وقفنا واتكلمنا طلع في حاجات كتير جدا ما ينفعش نتكلم فيها. المراه عندها خلل فيها، حاجات كبيره احنا بالنسبه لنا صغيره، بالنسبه له هو كراجل كبير. هل حد يقدر يلومه؟ والله ما حد قدر يلومه، والله ما حد قدر يلومه يومها. بيتكلم عن اشياء بسيطه، مثلا ريحه فمها مضايقاني، بقها ريحته على طول ريحته مش حلوه، كل ما اكلمها كلمتها في الموضوع ده كتير تقول انا بحط وبحط وبحط ولسه في مشاكل. تقول لك انا، ولما انا اتكلمت معاها تقول لي انا هعمل ايه يا استاذ؟ انا رحت انا بجيب احسن انواع المعجون اللي معجين الاسنان، وبجيب فرشه مش عارفه عامله ازاي. طيب ماشي، طب ما هو ريحه الجوف دي مش بس من الاسنان، ممكن تبقى حاجات كتير، ممكن يبقى عندك مشاكل في معدتك، ممكن يبقى جوفك نفسه السنان نفسها فيها مشاكل تسوس وكده. الموضوع مش موضوع غسيل بس، والموضوع مش موضوع لبان بس، الموضوع فيه حاجات كتير. يعني انا ممكن ابحث برضه، ودي اشياء بسيطه وتحسبونه هينا، لكن هو الراجل تعبان نفسيا يا جماعه. وما تقولوليش انا عايزه الرجاله عايزين انهم يسمعوا ايه، انا بكلم نساء انا ما بكلمش رجال. بس احنا بنقول في ضرب، في اهانات، نبحث عن الاسباب، نفصص. احنا دلوقتي قاعدين مع بعض قاعده، احنا بنفصص في المساله، بنقول كذا وبنقول كذا وبنقول كذا. ابحثي عن الاسباب الحقيقيه اللي بتخلي الزوج يلجا الى هذا التصرف. ما فيش، هو متعنت خلاص، ده شيء تاني. لكن انا قدرت ابعد عن المسببات اللي بتسبب له هذا البجر وهذا كذا وهذا كذا، خلاص يبقى خلاص، يبقى خلاص. عدم رضا من مين؟ من الزوج ولا من الزوجه؟ لابد يا جماعه يبقى في خفض جناح شويه، لابد ان اهتمام بالمظهر شويه، لابد ان الكلمه الرقيقه شويه، لابد من حسن المعشر شويه، لابد من الاهتمام بشخصيه الرجل. السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها كانت بتفهم النبي صلى الله عليه وسلم من نظرته. دايما نبعد عن اللي بيثيره، الصوت العالي، الزعيق للابناء، عدم وجود الاكل في الوقت المعين، كذا كذا. فالمفروض ان البيت والمكان والزوجه هم دول ملاذ الرجل، السكن بتاعه. فالمفروض ان احنا نحافظ على تحمل العصبيه وتحمل كذا وتحمل كذا. هي دي بالظبط، في مقارنات، هو بيقارنك بغيرك، والنت خلى الناس يعني تعبانه وهكذا. اذا الموضوع محتاج ان هو محتاج وقفات صراحه. ده بالنسبه لايه؟ لاخلال الرجل بعشرة المرأة. الإخلال بيجي من إيه؟ من خلال عدم الوطء مثلا بكذا، أو من خلال التعامل بعدم أدب، سوء معاملة في التعامل، من ضرب أو إهانات أو كذا أو كذا. خلاص؟ أيضا الفحش بالقول وبذاءة اللسان. الرجل على طول لسانه زي ما بيقولوا بذيء، نسأل الله العافية. على طول بيشتم، بأقذع الشتائم وبأقذع الألفاظ. لا، ده لازم يبقى له وقفة برضه. لو انا بحثت في الامور دي كلها وما لقيتش، ده من ضمن الاخلال بالعشره. انت كده بتخلى عشرتك معايا ليه؟ طيب بتشتم ليه؟ وبتشتم في اهلي ليه؟ مفيش حاجه اسمها كده، في احترام. طب في كده، لا لازم يبقى يحصل قعده، لازم يبقى له كبير، لازم نرجع، لازم نتكلم، لازم يبقى في وقفه، ما ينفعش الحياه تمضي كده، وهكذا وهكذا. اخلال الزوجه بقى للعشره ممكن يجي برفض الوقت زي ما احنا اتكلمنا النهارده، ممكن يجي باعتزال الفراش، ان انا مش عاوزه، يعني مش الرفض بقى، لا اللي هو ايه، سايبه الاوضه خالص. خلاص، رفض الخدمه الواجبه، الخدمه بتاعه البيت والشقه ومش عارف ايه، بترفض مثلا. يعني طبعا ده يعني نادر، بس فيه رفض الاوامر الواجبه. الفحش بالقول وبذاءة اللسان. الاوامر الواجبه يعني ما تعمليش كذا، تعمل. تبقى واحده كده عندها 40 سنه وبقى لها 20 سنه متجوزه، وكل ما يقول لها ما تعمليش كذا تعمله. طب اعملي كذا ما تعملوش. طب ليه؟ طيب طب ليه؟ طب ما ده من ضمن الاخلال بالعشره. خلاص، الفحش بالقول وبذاءة اللسان ايضا هذا من ضمن برضه عند المراه. المراه العلماء قالوا فيها في سوره الطلاق لما ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تخرجوهن من بيوتهن الا اي ولا يخرجن الا اي ايه ياتين بفاحشه مبينه. الفاحشة المبينة كما قال العلماء وابن عباس طبعا على رأسهم تشمل ما إذا ناشدت المرأة أو بزت على أهل الرجل وآذتهم في الكلام والفعال. يا نهار أبيض يا نهار أبيض، إيه ده بقى؟ يعني بمعنى أصح إن الفاحشة المبينة أو المبينة عزكم الله عافاكم الله وإياي مش بس المقصد منها الزنا، لا ده المقصد منها كلام إيه؟ مجرد تطاولها بالكلام والبذاءة على أهل الزوج، هذا من ضمن الفاحشة المبينة أو المبينة. إن الواحدة تبقى لسانها بذيء، بتشتم كتير طول ما هي قاعدة تتكلم عن أهل زوجها بطريقة مش كويسة، بتزعق في أهل زوجها، بتزعق في أمه قدامه، هذا من ضمن الفاحشة المبينة اللي العلماء قالوا عليها. لذلك لما توجه أحد الرجال بسؤال زوجتي بذيئة اللسان أعمل إيه؟ وهكذا بقى انتوا قلبوا الكلام اللي انا هقوله ده للزوج، لو الزوج بقى هو اللي بذيء اللسان، بما ان احنا نساء قلبوا الكلام ده بقى على الزوج. بذيء اللسان، بيشتم كتير، كلامه على طول فيه الفاظ نابيه ما ينفعش انها تتقال، اعمل ايه؟ واحد، الدعاء بصلاح الحال. الدعاء يا جماعه والله العظيم والله العظيم والله العظيم اكبر واشمل وانجح باب لحل كل حاجه الدعاء. الدعاء مش اي دعاء يا جماعه، الدعاء بجد، الدعاء الا ان تقطع قلوبكم، الدعاء بقى تتحري بقى اوقات الاجابه وتتحري الماكل الطيب وتتحلي الملبس الطيب وتتحلي اوقات الاجابه وتتحري اوقات الاجابه وتتحري قيام الليل وتتحري المطر وتتحري ان انت دموعك تنزل كده وانت بتبتهلي وبتخضعي لله سبحانه وتعالى، تتذللي بين يديه بالدعاء بالخير والصلاح والفلاح في الدنيا والاخره، تتحري اوقات الاجابه كل ما نفسك تململت وزهقت وكذا وكذا، تتذكري الفضل اللي عليك اللي ربنا سبحانه وتعالى كتبه ليكي لو صبرتي واحتسبتي وكذا وكذا، وان انت تغلبي مصلحة الابناء على مصلحتك الشخصية وهكذا وهكذا. دي حاجة. تاني حاجة، يبقى اول حاجة لو زوجي بذيء اللسان اعمل ايه، ولو زوجتي بذيئة اللسان بالنسبة للراجل برضه يعمل نفس الحاجة برضه، وهي تعمل نفس الحاجة. اول حاجة الدعاء، تاني حاجة بس مش قلنا مش اي دعاء، دعاء فعلا اللحوح انك تفضلي تلحي تلحي لغاية زي ما بيقولوا ما بيبان لك صاحب. تاني حاجة، دوري على الأوجه الإيجابية في شخصية زوجك عشان تقدري تتكلمي معاه، عشان تتفقوا على أسلوب واحد عملي عشان تتفهموا، تبحثوا عن وسيلة مهذبة لحل المشكلات اللي ما بينكم، تبعدي عن التشهير والسباب. فالمفروض طب أنا مش قادر مش قادرة أتكلم معاه، بمعنى أصح مش طايقة أتكلم معاه، مش قادرة كذا كذا كذا. هنا بقى بنقول إيه؟ لازم يعلى سقف التنازلات. أنا مش قادرة أتكلم ومش قادرة أوصل أنا وهو لحل وسط أو حل يرضيني ويرضيه أو لأنه هو بيشتم وهو بيعمل وهو بيعمل، ساعتها بقى بنقول لازم نعلي سقف التنازلات. أتحلى بالحلم، أتحلى باللين، أهم ما يستجلب به القلوب الكلام الطيب اللين. لذلك قال الله سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يبقى تاني حاجة أعملها أعمل إيه؟ ها؟ إن إحنا ندور على الأوجه الإيجابية، نحاول نوصل لنقطة نتكلم فيها، نبدأ نفتح حوار، نبدأ نفتح حوار. تالت حاجة إن أنا أفتكر أو يعني لو الرجل هي اللي زوجته بذيئة اللسان يذكرها بالوعيد الشديد الوارد في معصية الزوج. طب لو الكلام ده ما نفعش يهجرها في المضجع. طب هو لو ما انتهاش لو هي ما انتهتش يضربها بس ضربا غير مبرح زي ما واضربوهن كما قال الله سبحانه وتعالى، التدرج على النحو المطلوب. طب لو الزوج لا، الزوج ندعي كتير جدا. طيب بعد كده نحاول نوصل لنقطة مشتركة ما بيننا. طب ما فيش نقاط مشتركة، نبدأ بقى حكما من أهله وحكما من أهلها ونبدأ نقعد ونتكلم ونشوف إيه المشكلة فين. ايضا ينصح الرجل اذا كانت امرأته، الرجل طبعا مش المرأة لان المرأة كده كده اصلا قاعدة في البيت، الرجل بقى لو هو اللي زوجته على طول بذيئة اللسان ولسانها طويل وصوتها عالي ومش عارفة ايه ومش عارف يتصرف معاها واواوا، ينصح ان هو يقلل فترات تواجده في البيت، ينصح بتقليل فترات التواجد. ليه؟ عشان تفادي ما ينشأ من مفاسد بكثرة الوجود مع الطرف الاخر. لذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال زر غبا تزدد حبا، يعني ايه، وهذا صححه الألباني، يعني ايه يعني ايه زور غبا، يعني بسيط، يعني ما تبقاش قاعد ليل ونهار ونهار وليل وليل ونهار ونهار وليل في البيت، لا يعني بص يعني شويه شويه، لان في بعض الزوجات لا تستقيم الحياه معها بكثره المخالطه، لا تستقيم بقله المخالطه، شويه شويه، مش على طول قاعد، مش على طول عامل، لازم يبقى في مسافات ما بينك وما بينها، لان كثره او قرب المسافات يؤدي لمزيد من العداوه ما بينك. ايضا الاخلال بالعشره ليها اثار، اثار عاجله واثار اجله، زي بالظبط ما قلنا ان الوفاء بالعشره ليه اثار، ايضا الاخلال بالعشره ليها اثار. الاثار العاجله التعب النفسي، كتير جدا من النساء دلوقتي بيقولوا لي احنا عايزين نروح لدكاتره نفسيين، احنا عايزين نروح لاطباء نفسيين، التعب النفسي والجسمي والجسدي بسبب الخلاف والنزاع والخناقات و و و خراب البيت، تشتت الاسره، كل ده بيأتي من إيه؟ بيأتي من الخلافات والإخلال بالعشرة، سوء حال الأولاد وانعكاس ذلك على حياتهم. أنا معاك إن النساء عايزين الكلمة الطيبة، وهم كمان محتاجين مننا حاجات، مش إحنا بس اللي محتاجين الكلمة الطيبة. إن الحياة بتتكدر بصفة عامة، بتبقى الواحدة حزينة ومهمومة ومش قادرة تنجز ولا تعمل أي حاجة في حياتها. سوء السمعة وعدم رغبة الناس في تزويج أبنائهم، من كتير جدا على فكرة بتعرض عليا نساء مثلا عايزين يزوجوا أبنائهم، أو لا مثلا فلانة تقولي لا لا لا فلانة لا، أو لا ليه تقولي يا ستي لا، ده أمها وأبوها ما بيبطلوش خناق، ده صوتهم طالع للجيران، ده معروف كذا وكذا وكذا، هذه سمعة. فالمفروض الواحدة يا إما تتقي الله سبحانه وتعالى وتحاول بقدر الإمكان إن هي تجمع بيتها وشتاته، تحاول وتصبر، وزي ما أنا قلتها لكم وبقولها لكم تاني، أنت في حياتك الزوجية كأنك في مركب، وزوجك معاكي في المركب، وعيالك معاكي في نفس المركب. لو زوجك طاقت في دماغه إن هو ما يجدفش بالمجدف بتاعه، هو ماسك مثلا المجدف اليمين وأنت ماسكة الشمال، هو قالك مش هجدف باليمين، أنت تعملي إيه؟ هتجدفي أنت بالاثنين، هتنهكي وهتتعبي وممكن تقعي وتموتي قبل ما توصلي للشط، بس على الاقل خالص تبقي راضيتي قدام، راضيتي نفسك وراضيتي ربك قدام ربك وقدام نفسك، لان يا رب انا عملت اللي عليا. دي الاثار الايه العاجله لعدم الوفاء بالعشره او للاخلال بالعشره. الاثار الاجله لان هو في اثار اجله على الاخلال بالعشره، طبعا لان القيام بشروط العشره دي واجب، ان القيام بيها واجب، والادله على وجوب القيام بالعشره وتحريم الاخلال بها قول الله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف، قول الله سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف استوصوا بالنساء خيرا، كل ده قلناه امبارح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا وأن يهدي بيوتنا وبيوت المسلمين جميعا، وأن يهدي لنا أزواجنا وأبناءنا، وأن يجعلهم قرة عين لنا فهو ولي ذلك والقادر عليه، وأن يذهب من قلوبنا الشحناء والبغضاء، وأن يجعلنا خير أزواج لخير أزواج، اللهم آمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا جميعا وأن يتقبل منا جميعا، وألقاكم بكرة إن شاء الله مع درس مهم جدا في الاستمتاع بين كل من الزوجين، ما الحرام وما الحلال في هذا الأمر الهام الحساس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال، جزاكم الله عني خيرا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.